يقول السائل: هل نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير مختص جزيرة العرب أم لا؟ هذا الحديث مخاطب به الأمة في أقطار الأرض وليس الدين لأهل الجزيرة، وإنما هذا عام لكل مسلم يبلغه هذا الحديث في أي مكان. لهذا سبقا قلنا أن هذه الأمور لا تقاس بالعقل ولا تعرف بالعقول، وإنما هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، وكل مسلم على وجه الأرض في مشارق الأرض ومغاربها وفي كل مكان، حتى لو صعد إلى السماء عن طريق المراكب الفضائية وغيرها، أو هبط إلى البحار، في أي مكان هو مخاطب بهذا الدين، يتحرى هذا الوقت بحسب الزمان الذي هو فيه، تضرع إلى الله عز وجل ويدعو الله، ويكون هذا وقت نزول الرب تبارك وتعالى بالنسبة له. نعم. قول السائل عبر الشبكة: هل على من لا يؤمن بدخول الجن في الإنس إثم؟ بلا شك، لكن نحن لدينا دائما أمران: حكم مطلق وحكم على المعين. أما الإثم نعم، لأن هذا فيه تكذيب لما دل عليه النص، كما قال الله عز وجل: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فمعنى هذه الآية أن الجن يتخبط الإنس، ومن كذب بشيء من النصوص فإن هذا كفر. لكن إذا خفيت هذه الآية وخفي فهمها على من قال بقول لا يعلم أنه خالف الكتاب والسنة، لا نقول أنه آثم، ولكنه هو جاهل. ففرق بين الحكم المطلق وبين من جهل شيء، إما لجهله بحكمه أو بعينه. جهل الحكم مثل أن يجهل هذه المسألة، أو جهل العين مثل من شرب الخمر يظنها من العصير المباح فتبين أنها خمر، هذا جهل العين، أو أكل لحما يظنه مما ذكي وإذا به ميتة، هذا جهل بالعين، أو جهل بالحكم كالجهل بهذه المسألة، يجهل تلبس الجن بالإنس. فالجاهل لا يؤاخذ ولكنه يعلم، يجب على المسلمين أن يعلموا جاهلهم، أن يتناصحوا فيما بينهم. نعم. قل السائل: ما حكم قراءة كتاب حكم ابن عطاء بن الإسكندراني؟ أنا لا أعرف الكتاب، ولكن أقول أن المقصود بالقراءة هو أن يقرأ ما ينفع، فهذه الكتب إذا كانت مدارها على الأدلة من الكتاب والسنة فتقرأ، وإذا كان فيها ما يبتعد به المؤلف عن الكتاب والسنة فإنه لا خير في من ابتعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل السائل: أنا طالب في الجامعة وأسكن في غرفة مشتركة، كنت أقوم الليل فناداني زميلي في الغرفة فقطعت الصلاة وأجبته حتى لا يعلم أني أصلي، فما حكم هذا العمل؟ وماذا يصنع من كان مواظبا على أعمال خفية مثل الصدقة والقيام والذهاب إلى قباء فوافق أن رآه أحد الناس وهو لا يريد أن يعلم به أحد؟ هذا خطأ، أتم عبادتك لله مخلصا ولو اطلع الناس على عملك الخفي، والأعمال الصالحة لا تترك خشية الرياء، ولكن جاهد نفسك على الإخلاص. ينبغي أن يفرق بين أمرين يختلط هذان الأمران على كثير من الناس. فرق بين من يعمل لغير الله قد يدخله الرياء، وبين من يعمل لله واطلع الناس على عمله. اطلاع الناس على عملك الذي أخلصت فيه لا يخرجه من الإخلاص إلى الرياء، إن أردت به ما عند الله ولو اطلع الناس عليه. ولكن كان السلف يخفون أعمالهم خشية أن يلبس عليهم الشيطان، ولكن لو اطلع الناس على عملك من غير قصد ولم تتضرر بذلك فهذا لا يضرك. جاءت ورقة فيها أن ابن عطاء الإسكندراني كان صوفيا، إذا كان صوفيا فلا يقرأ كتابه، لأن هؤلاء المتصوفة يبنون ما يدعون إليه على ما يستحسنون بعقولهم، وإنما الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قل السائل: كيف يكون التوفيق بين قوله تعالى أشداء على الكفار وقوله تعالى فقولا له قولا لينا؟ دائما ينبغي لطلاب العلم أن يفرقوا بين أحوال المخاطبين وأحوال من يخاطبونهم. ففي قول أشداء على الكفار في مقام الجهاد وفي مقام زجرهم عن امتهان الدين، وفي قوله فقولا له قولا لينا في مقام الدعوة. ولهذا إذا أردت الآن أن تدعو أهل الكتاب إلى دين الله عز وجل فلا تدعوهم بالغلظة والجفاء، ولكن إذا تجرأوا على دين الله وشرع الجهاد فيجب على المسلم أن يكون شديدا في جهاده وقويا في جهاد هؤلاء، فهذا مقام وهذا مقام. قل السائل: هل يجوز لي أن أترحم على من مات على عقيدة الجهمية أو الاعتزال؟ لا يجوز لمسلم أن يترحم على من مات متلبسا بشيء من الشرك والكفر، وأقوال هؤلاء مكفرة. إن من ينكر الأسماء والصفات وهي عقيدة الجهمية، ومن ينكر الصفات وهي عقيدة المعتزلة، هذا كفر بين بلا نزاع بين أهل العلم. ولكن بعض العلماء يقول المعين من هؤلاء إن لم تقم عليه الحجة فإنه لا ينزل عليه الحكم إلا بعد إقامة الحجة، وأما في مقام الدعاء والصلاة والمناكحة فإنه يحتاط لأمر الدين ولا يصلى خلف هؤلاء ولا يدعى لهم بالمغفرة والرحمة، لأنهم يتلبسون بالشرك والكفر. نعم. قل سائل: ما حكم جماعة التبليغ؟ هذه الجماعة يريدون الدعوة إلى الدين، ولبعضهم، ونرجو إن شاء الله أن يكونوا كذلك، لهم رغبة في الخير، حرص على نفع الناس، لكن هذه الدعوة لا تقوم على علم، وإنما يدعون إلى ما يظنون أنه خير، ولربما وقعوا في بعض البدع. ولهذا سبق أن نصحنا بعض هؤلاء، وهذا والله من حب الخير لهم، أن بعض الناس يقول لا تشددوا عليهم، قد قال لي ناصح لا تشدد عليهم، والله لا نشدد عليهم، وإنما نشدد في دعوتهم إلى الخير، ونتمنى من الله عز وجل وندعو الله لهم بالهداية، ونحب الخير لهم. فدعوتنا ونصحنا لهم ليس لبغضهم لذواتهم، وإنما هو بغض للبدعة. وأما المسلم فإنه لا يبغض المسلم لإسلامه، ولكن يبغضه لما قام به من البدعة والمعصية. ولهذا نحن ندعوهم إلى السنة، أن يتسلحوا بسلاح العلم، وأن يقوموا بالدعوة إلى الله على بصيرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. قل سائل: نلاحظ أن بعض طلاب العلم يشربون الشاي في دروس العلماء، فهل هذا من الآداب في المجالس مجالس العلم؟ ليس هذا من آداب الطلب، أن يكون الطالب بين يدي أستاذه يشرب الشاي والقهوة. الشاي والقهوة هذه لها أوقاتها، العلم وطلبه له وقته. نعم. قل سائل: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث حتى يأتي أمر الله؟ حتى يأتي أمر الله قيل أنه رفع القرآن وذهاب هذه المعالم وهدم الكعبة، بحيث لا يبقى في الناس دين ظاهر، وتقوم الساعة على شرار الخلق. نعم. يقول سائل: في بلادنا بعض الدعاة يذهبون إلى أماكن إقامة أعياد المولد النبوي وينهون الناس عن ذلك، فما حكم هذا الفعل؟ أعيد السؤال. يقول: في بلادنا بعض الدعاة يذهبون إلى أماكن إقامة أعياد المولد النبوي وينهون الناس عن ذلك، فما حكم هذا الفعل؟ الأولى أن لا يذهبوا إلى هذه الأماكن، لأنهم يشاركون في اجتماعهم، وإنما يدعون الناس في غير هذه الأماكن. نعم. قل السائل: هل صحيح أن الدعوة لا يمكن أن تكون إلا بانضمام الشخص إلى جماعة أو حزب حتى ينجح في دعوته؟ هذا غير صحيح، بل الدعوة تقوم على الكتاب والسنة ولو كان بمفرده، لا يلزم للدعوة أن تدخل في جماعة ولا منهج، إلا إذا كان هناك تنظيم ولي الأمر قال لا تكون دعوة إلا عن طريق مثلا عندنا ما يسمى بمراكز الدعوة عن وزارة الشؤون الإسلامية، تنظيم للدعوة أمر عادي، هذا ليس من شرعي وإنما للتنظيم النظامي. وأما أن يظن أنه لا يمكن أن تقوم دعوة إلا عن طريق جماعة هذا غير صحيح، الأنبياء والرسل ما كانت لهم جماعات، والعلماء ما كانت لهم جماعات، وإنما كانوا يدعون إلى الله في المساجد. قل السائل أنا طالب علم ويطلب مني خطبة جمعة فأمتنع بقصد أني لست أهل لهذا. هذا بحسب حالك، إن كان لك قدرة وترى أنك أولى من غيرك فقم بهذا الأمر، وإن كان غيرك أقدر عليه وتركت هذا لمن هو أقوى فهذا طيب. يقول السائل هل المدارس من وسائل الدعوة إلى الله علما بأنه يوجد من يقول بتحريمها بحجة أن فيها بعض المخالفات؟ بلا شك هي من أكبر الوسائل، قد نفع الله بها كثيرا، يجتمع الناس في تنظيم وفي مدرسة تنظم الجداول والدروس، دخول أهل العلم وأوقات محددة دروس، فيها خير عظيم، وكم انتفع الناس بها، وهذه من أحسن الوسائل الحديثة التي انتفع الناس بها. وأما وجود المخالفات فهذه المخالفات هي التي يسعى إلى إزالتها، لا أن نغلق المدارس. نعم. قل سأل هل الأناشيد والتمثيل من وسائل الدعوة؟ لا، ليست هذه من وسائل الدعوة، وإنما هي مما أحدث، فالدعوة ما قامت على الأناشيد والأهازيج والأغاني، وما قامت على التمثيل، ما يعرف عن عالم من العلماء له فرقة إنشاد ولا فرقة تمثل، هؤلاء علماؤنا عرفناهم قديما وحديثا طريقتهم الدعوة إلى الكتاب والسنة دون هذه الوسائل المحدثة. نعم. قول السائل كثر الكلام عن تكوين الجماعات السلفية بين مجوز ومحرم حتى اختلط الأمر على من يشتغل بالعلم، فما حكم تكوين جماعة سلفية وإن كان عقيدتها عقيدة أهل السنة والجماعة؟ المنهج السلفي لا يقبل وجود جماعة في بلدان المسلمين تسمى الجماعة السلفية في مقابل جماعات أخرى تسمى سلفية، وإنما المسلمون كلهم جماعة واحدة، كما قال الملك عبد العزيز رحمه الله لما طلب له أن يفتح فرعا لجماعة الإخوان في هذه البلاد قال كنا إخوان مسلمون، يعني إذا كان الأخوة الإسلامية كلنا إخوان مسلمون، وإذا كانت الدعوة السلفية يجب على الناس جميعا أن يعتنقوا هذه العقيدة. وأما تأليف جماعة هذا يؤدي إلى التحزب كما حصل لبعض الناس، يؤلف جماعة 3-4-10 أقل أكثر نحن السلفيون، ثم في نهاية الأمر يفضي إلى تبديعهم من لم يوافقهم على أمرهم، ومن هنا تنشأ البدع. العبرة ليست بالمسميات، وإنما العبرة بدعوة المسلمين جميعا إلى هذه العقيدة وإلى هذا المنهج الذي يسع عموم المسلمين إذا استقاموا على الكتاب والسنة، أقول على هذا القيد، على الاستقامة على الكتاب والسنة، ولا يحتاجون إلى جماعات، وإنما هم في بلدانهم يسمعون ويطيعون لولاة أمورهم ويدعون إلى الله. قل السائل هل يجوز للمسلم أن يرقي الكافر وبالعكس، وهل يجوز التداوي بالقرآن بشربه والغسل والاغتسال منه؟ الكافر ما ينتفع بالقرآن وإنما ينتفع به المؤمن، وأما الرقية في الماء فجائزة. نعم. قل السائل هناك تعارض بين العقل والفطرة والنصوص الصحيحة من الوحيين، أرجو التفصيل. ليس هناك تعارض بين النقل الصحيح والعقل السليم والفطرة السليمة، وأما الفطرة الملوثة والعقول التي انتكست فهذه قد تعارض الشرع، والضعف فيها لا في الشرع، أما العقول السليمة لا تعارض النصوص الصحيحة، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب درء تعارض العقل والنقل. نعم. قل السائل ما هي الكتب التي فيها تفصيل بخصوص الدعوة إلى الله وضوابطها؟ القرآن وتفسيره، هذا هو المنهج في الدعوة إلى الله، ومن صنف من العلماء الضابطين لهذا الباب في أصول الدعوة في منهج الصحيح للدعوة إلى الله عز وجل إذا كان مبنى هذه الكتب على دلة الشرعية. قل السائل نريد منكم يا شيخنا أن تعيدوا لنا إعراب الآية. أي آية؟ الآية التي مرت في الشرح في قوله أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ففي قوله أنا على بصيرة قيل إن أنا مبتدأ وعلى بصيرة خبر مقدم، وقيل إن أنا على بصيرة كلام مستأنف والجملة انتهت، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ثم استأنف الكلام أنا ومن اتبعني، فيكون أنا تأكيد للضمير في قوله سبيلي. نعم. قل السائل ألا يكون الضمير في سبيلي تأكيدا للضمير في أدعو لأنه فاعل؟ نعم كذلك، وفي قوله أنا تأكيد للضمير في سبيلي. نعم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.